الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرضه الذي مات فيه، جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق أسيف، ومتى يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحبات يوسف. فأرسل إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفسه خفة، فخرج إلى الصلاة وهذا بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. فلما أحس به أبو بكر ذهب يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أم مكانك؟ قالت: فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر. الخبر هذا إسناد صحيح، والخبر في الصحيح. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أنس قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي مات فيه، أتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقال: يا بلال، قد بلغت، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليدع. فقال: يا رسول الله، فمن يصلي بالناس؟ فقال: يا بلال، قد بلغت، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليدع. فقال: يا رسول الله، فمن يصلي بالناس؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما تقدم أبو بكر رفعت الستور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة، فظن أبو بكر أنه يريد الخروج فتأخر، وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلي مكانك، فصلى أبو بكر، وما رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى مات من يومه. سفيان بن حسين ضعيف الرواية إذا روى عن الزهري، ثم في الخبر ضعيف. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك فلا يستطيع أن يصلي بالناس؟ فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف. قال: فصلى بهم أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخبر صحيح وهو في صحيح مسلم. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهم، وكان أبو بكر خلفه، فيكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكبر أبو بكر يسمع الناس. هذا أيضا صحيح وهو صحيح مسلم، والذي قبله في الصحيحين. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: لما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر يصلي بالناس؟ قالوا: بلى. قال: فأيكم تطيب نفسه أن تقدم أبا بكر؟ هذا الخبر رجاله ثقات إلا عاصم ابن أبي النجود القارئ المشهور، وعاصم إذا روى عن زر أو عن أبي وائل روايته فيها ضعف، وهذا ولد في الخبر فيه ضعف. حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتكى، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فوجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من نفسه خفة فخرج، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مكانك، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي في الخبر مرسل. حدثنا حسين بن علي عن زايد عن عاصم ابن أبي النجود عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت أغمي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالت فقلنا لا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. قال عاصم الأسيف الرقيق الرحيم، وإنه متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. قالت ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال مثل ذلك، فرددت عليه. تشديد شيء فرددت عليه ثلاث مرات، فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفسه خفة فخرج بين بريرة ونوبة تخط نعلاه، إني لأرى عندك بالنون بريرة ونوبة عندك تخط نعلاه، إني لأرى بياض بطون قدميه وأبو بكر يؤم الناس. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يتأخر، فقام أبو بكر بجنب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا خبر رواية عاصم عن شقيق بن سلمة الروائل، وهو خبر ضعيف. حدثنا شبابه ابن سوار قال حدثنا شعبة عن نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا. هذا الخبر شاذ، خالف شبابة فيه بقية الرواة الذين رووا الخبر عن شعبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت بلى. فقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أصل الناس؟ فقلت لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قال ففعل فقال أصل الناس؟ فقال أصل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس؟ فقلنا هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر أن صلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقاله عمر أنت أحق بذلك. فصلى به أبو بكر تلك الأيام. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. قالت: فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة مما رضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا. الإسناد صحيح، الخبر في الصحيحين. حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين. بعض الروايات ذكر من هم الرجلان. طيب شيخ، رواية أنها بريرة ونوبة تقدم معنا أنها ضعيفة. ضعيف. عاصم يخطئ في رواية يعني شكل. بالنسبة لسباب خالف الرواة في نوبة، الإسناد الحديث لأنه رواه من طريق شعبة عن نعيم عن أبي وائل، غيره يروي عن عاصم. حدث ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. هذا الإسناد صحيح، هذا في إحدى الغزوات خارج المدينة. حدثنا جرير عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان كون في الأنصار، يعني وقع فيهم واقعة، فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليصلح بينهم، فجاء أبو بكر يصلي بالناس، قال: فصلى خلف أبي بكر. هذا الإسناد صحيح الإسناد. في الرجل يضع رداءه على منكبيه في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا أن يضع الرجل رداءه على منكبيه وهو في الصلاة. حدثنا وشيم عن منصور عن ابن سيرين أنه كرهه. حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس إذا جلس الرجل في الصلاة أن يضع رداءه على عاتقه. هو هذا اختلاف في النسخ، اللي في المطبوع الطبعة الأولى على أكثر النسخ عن، لا للصواب عن. الباب عندك عنوان الباب في الرجل يضع رداءه على منكبيه. من كره النوم بين المغرب والعشاء. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن رجل عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبلها، يعني العشاء. هذا الإسناد مجهول، الرجل مبهم، قد رواه أبو يعلى، و في سؤالات البرقاني أن الرجل هو مسلم الأعور، وليث ومسلم الأعور كلاهما ضعيف. حدثنا أبو سامة عن عوف عن سيار ابن سلامة عن أبي برزة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن النوم قبل العشاء. هذا الخبر صحيح الإسناد رحمه الله، وهو صحيحين. حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ومجاهد قال: كان ابن عمر يكاد أن يسب الذي ينام عن العشاء. هنا طريقان، طريق مجاهد صحيح متصل، طريق إبراهيم منقطع، إبراهيم لا يروي عن ابن عمر. حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال بلغني عن أنس قال كنا نجتنب الفرش قبل صلاة العشاء. هذا مجهول الإسناد إن قال بلغني. حدثنا الثقفي عن أيوب عن نافع عن أسلم قال كتب عمر ألا ينام قبل أن يصليها، فمن نام فلا نامت عيناه. هذا الإسناد صحيح الإسناد إلى مالك، صحيح الإسناد إلى عمر رضي الله عنه. حدثنا أبو سامع عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن عمر بنحو من حديث الثقفي، أيضا هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال جاء رجل فقال إن منا المخارج والمضارب، فهل علينا؟ المخارج، المخارج هو العبد الذي يخارج سيده، يدفع له مال معين كل يوم أو كل أسبوع. المضارب هو الذي التاجر الذي يسافر، سافر مجرى التجارة. جاء رجل فقال إن منا المخارج والمضارب، فهل علينا حرج أن ننام قبل صلاة العشاء؟ قال نعم وحرج، قال نعم وحرج وحرجان وثلاثة أحرج. هذا إسناد ضعيف الإسناد لأنه من رواية ليث ابن أبي سليم. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الهيثم المرادي عن ابن عمر أن رجلا سأله عن ذلك فقال صلي ثم نم، ثم قال له ذلك ثلاثة، فقال في الثالثة صلي ثم نم فلا نامت عيناك. هذا الخبر فيه ضعف حال أبي الهيثم المرادي. عندنا شيخ عن الهيثم في آخره قال في الثالثة إيش؟ صلي ثم نم فلا نامت عيناك. عندنا زيادة وهي وإن نمت فلا نامت عينك أو عيناك. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الكريم عن المجاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عنها فلا نامت عينه، يعني العشاء. هذا الخبر مرسل، جاهد ليس من الصحابة، فيه إسماعيل بن عبد الملك وعبد الكريم وهما ضعيفان. حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال قال ما أحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. هذا فيه شهر مدلس. حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يكرهون النوم قبلها والحديث بعدها. حدثنا وكيع وابن فضيل عن مسعر قال سألت يزيد الفقير أسمعت ابن عمر يكره النوم قبلها؟ قال نعم. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا غندر عن شعب عن مغير عن إبراهيم قال كانوا يكرهون النوم قبلها والحديث بعدها. حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال عن العتمة. حدثنا شعبة عن سهل القرشي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لأن أصلي العشاء في هذه الساعة وذلك بعد المغرب أحب إلي من أن أنام عنها ثم أقوم فأصليها. حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد قال لأن أصلي العشاء قبل أن يغيب شفق أحب إلي من أن أنام عنها ثم أصليها بعدما يغيب الشفق في جماعة. من رخص في النوم قبلها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن فضيل وكيع عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن جدته وكانت سرية لعلي أن علي ربما غفى قبل العشاء. جدته مجهولة. كذا عندك عن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عبد الله ابن عبد الله الرازي. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي حصين أن خبابا نام عن العشاء. هذا منقطع الإسناد. أبو حصين لم يدرك خبابا. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي حصين أن أبا وائل وأصحاب عبد الله كانوا ينامون قبل العشاء. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود لا يفطر في رمضان حتى يصلي فكان ينام ما بين المغرب والعشاء. حدث ابن علي عن أيوب عن نافع قال قلت له أكان ابن عمر ينام عنها يعني العشاء؟ قال قد كان ينام ويوكل من يوقظه. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدث ابن إدريس عن هشام عن أبيه أنه كان ينام قبلها. حدثنا عبيدة ابن حميد عن منصور عن مجاهد عن علي الأزدي قال كان يختم القرآن في رمضان كل ليلة وكان ينام ما بين المغرب والعشاء. حدثنا وكيع عن شعبة الحكم قال كانوا ينامون نومة قبل الصلاة. حدث ابن مهدي عن سفيان عن وقاء أن سعيد بن جبير كان ينام قبل أن يصلي العشاء ثم يقوم في رمضان. حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن محمد أنه كان ينام قبل العشاء. في الرجل يصلي الصبح ثم يستبين له أنه صلى بليل. الصحابة كانوا ينامون قبل العشاء، هل ثبت ذلك أنها حدث في أهل النبي صلى الله عليه وسلم مع حياته؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن سيرين قال نبئت أن أبا موسى الأشعري أعاد صلاة الصبح في يوم ثلاث مرات، صلى ثم قعد حتى تبين له أنه صلى بليل ثم أعادها ثم صلى وقعد حتى تبين أنه صلى بليل ثم أعادها الثالثة. هذا منقطع. ابن سيرين لم يروي هذا الخبر عن أبي موسى مباشرة. حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أعاد صلاة الصبح بجمع في يوم ثلاث مرات، صلى فإذا هو قد صلى بليل ثم أعادها فإذا هو قد صلى بليل ثم أعادها الثالثة. هذا صحيح الإسناد. حدثنا وشيم قال حدث ابن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر. حدثنا وشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن قال شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس قال فأمر مؤذنه فأقام الصلاة ثم تقدم فصلى بهم واستفتح البقرة حتى ختمها ثم ركع ثم سجد ثم قام فاستفتح آل عمران حتى ختمها ثم ركع وسجد قال وأضاء لهم الصبح. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا هشام قال حدثنا حصين عن إبراهيم قال كانت بي سعلة فخرجت لصلاة الصبح فسمع المؤذن سعلتي فظن أن قد أصبحنا فأقام الصلاة فصلينا ثم نظرنا فإذا الفجر لم يطلع فأعدنا الصلاة. في الحائض تطهر آخر النهار. حدثنا وبه قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي قال أخبرتني جدتي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف قال سمعته يقول إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. عندكم أخبرتني جدتي عن مولى عبد الحامد عوف. نعم شهده أخبرت جدتي عن مولى عبد الحامد عوف. هكذا في النسخ جدتي هو كذلك في الأوسط لابن المنذر. نعم والخبر مجهول لأن مولى عبد الرحمن بن عوف مبهم. نعم حدثنا وشيم عن مغيرة وعبيدة أخبراه عن إبراهيم وعن حجاج عن عطاء والشعبي وعن عبد الملك عن عطاء في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. حدثنا وشيم عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس مثله. ضعيف الإسناد يزيد بن أبي زياد ضعيف. حدث ابن عين عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. حدث ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاووس أنهما قال إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس اغتسلت وصلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر اغتسلت وصلت المغرب والعشاء. حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا طهرت الحائض من آخر النهار صلت الظهر والعصر وإذا طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء. حدثنا أبو الأحوص عن علاء بن المسيب عن عطاء قال إذا طهرت من آخر الليل فلتصلي صلاة ليلتها وإذا طهرت من آخر النهار فلتصلي صلاة يومها. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم قال إذا رأت الظهر قبل المغرب صلت الظهر والعصر وإذا رأته قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. حدثنا وشيم عن يونس عن حسن قال تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. حدثنا وكيع عن الربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا رأت الطهر في وقت الظهر فلم تغتسل حتى يدخل وقت العصر صلت الظهر والعصر. في الرجل يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف. حدثنا وبه قال حدثنا الثقفي عن أيوب قال كان محمد لا يرى بأسا أن يؤم الرجل القوم يقرأ في المصحف. حدث ابن علي عن أيوب قال سمعت القاسم يقول كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف. صحيح الإسناد إلى عائشة. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف. هذا حسن الإسناد رجال الثقات إلا أبا بكر بن أبي مليكة وهو صدوق في الخبر حسن. حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيئ عن عائشة ابنة طلحة أنها كانت تأمر غلاما أو إنسانا يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان. حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم في الرجل يؤم في رمضان يقرأ في المصحف رخص فيه. حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن الحسن ومحمد قال لا بأس به. حدثنا أبو داود عن رباح ابن أبي معروف عن عطاء قال لا بأس به. حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال بأسني أم في المصحف إذا لم يجد يعني من يقرأ ظاهرا. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عيسى بن طهمان قال حدثني ثابت البناني قال كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه. هذا صحيح الإسناد إلى أنس. شوف الخبر اللي رواه أبو داود الطيالسي شوف علينا. حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن الحسن من كرهه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن العياش العامري عن سليمان بن حنظل البكري أنه مر على رجل يؤم قوما في المصحف فضربه برجله. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كره أن يؤم في المصحف. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبه بأهل الكتاب. حدثنا محمد بن فضيل عن مغير عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يؤم الرجل وهو يقرأ في المصحف. حدثنا المحارب عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يؤم الرجل في المصحف. حدثنا وكيع قال أنبأنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إذا كان معه من يقرأ رددوه وإلا ولم يؤم في المصحف. حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن أنه كرهه وقال هكذا تفعل النصارى. حدثنا أبو داود عن شعبة عن حماد وقتادة في رجل يؤم القوم في رمضان في مصحف فكرهاه. حدثنا عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا يؤم في المصحف. حدثنا إسرائيل أبو بكر بن أبي شيبة لا يدرك إسرائيل. في بعض النسخ حدثنا وكيع عن إسرائيل. في المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن الشعبي قال إذا دخل وقت صلاة على المرأة فلم تصلي حتى حاضت وهي في وقت صلاة قضتها إذا طهرت. حدثنا سفيان بن عيينة علي بن شبرمة عن الشعبي قال إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي فلتصليها حين تطهر. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الملك بن إياس عن إبراهيم قال سألته عن امرأة دخلت في وقت صلاة فأخرتها حتى حاضت قال تبدأ بها إذا طهرت. حدثنا سفيان بن عيينة علي بن شبرمة عن الشعبي قال إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي فلتصليها حين تطهر. قال إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي فإذا طهرت فلتصليها حين تطهر. زيادة فإذا طهرت سقطت من النسخة المطبوعة وهي مثبتة في بقية النسخ الخطية. ما في إشارة عندك؟ لا ما في شيء. عندك؟ حدثنا محمد ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن ومحمد قال إذا حاضت في وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة إلا أن يكون الوقت قد ذهب. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن حماد قال ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت. في الحائض تقضي الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حد في الحائض تقضي. في بعض النسخ زيادة لا وهكذا في المطبوعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسر عن سعيد عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن المرأة سألتها تقضي الحائض الصلاة. أن المرأة عندنا امرأة سألتها تقضي الحائض الصلاة فقالت المرأة. فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نطهر فلا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا الخبر صحيح إسناد وفي الصحيحين. حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذ العدوية قالت سألت عائشة أتجزئ الحائض الصلاة؟ قالت قد كنا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضن أفكن يجزين يعني لا يقضين. هذا خبر صحيح الإسناد. حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم قال كنا بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه يحضن فيأمرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء الصيام ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. هذا خبر مرسل إبراهيم ليس من الصحابة. حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قال لا تقضي الحائض الصلاة. حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن مجاهد قال لا تقضي الحائض الصلاة. حدثنا وكيع حدثنا شريك عن كثير النواء قال سألت فاطمة بنت علي أتقضين الصلاة في أيام حيضتك؟ قالت لا. حدثنا وكيع عن سفيان الحماد عن إبراهيم في الحائض تسمع السجدة قال لا تقضي لأنها لا تقضي الصلاة. من كان يقول في الصلاة لا يتحرك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. قال مجاهد وحدثت أن أبو بكر كان كذلك. أما أثر ابن الزبير فهو صحيح الإسناد، وأما أثر مجاهد فهو منقطع. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله قاروا الصلاة يعني اسكنوا فيها. هذا خبر صحيح الإسناد عن ابن مسروق. حدثنا وكيع عن رجل قد سماه حسن أو سفيان عن زبيد قال رأيت زادان يصلي كأنه خشبة. كلا زبيد إنك مشكلة. حدثنا معاذ عن ابن عون قال رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه ود. عندي أنا وتد. حدثنا أبو خالد عن الأعمش قال كان عبد الله إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب مرقى. هذا منقطع. الأعمش لا يروي عن ابن مسعود. حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله قار الصلاة. هذا إسناد صحيح لابن مسعود. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله قار الصلاة. قال زائدة فقلت لمنصور ما يعني بذلك؟ قال فقال التمكن فيها. أثر ابن مسعود صحيح. من كره أن يقول الرجل لم يصلي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم أنه كره أن يقول الرجل لم أصلي ويقول يصلي. إبراهيم نخيل زيادة أبي في مطبوعة زيادة لا محل له. وش وجه الكراهة عنده؟ ألم يسبق له أن صلى قبل هذا؟ ألم يسبق له أن صلى قبل هذه الصلاة؟ إلا من قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الخبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا وشيم عن جرير عن أبي نضر عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالناس ذات يوم فلما قام ليكبر قال إن إنساني الشيطان إن أنساني شيء إن أنساني الشيطان بكسر الهمزة. إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هنا الخبر قد ورد من طريق هشيم، هشيم مدلس، فالخبر منقطع حكما على أنه قد روى جماعة من الخبر فخالفوا فيه هشيما حيث رووه من طريق أبي نظرة عن الطفاوي. حدثنا هشيم عن عبد الحميد المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا خبر ضعيف الإسناد بحال عبد الحميد. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. هذا إسناد صحيح قد ورد مرفوعا عند أحمد. حدث ابن فضيع عن يزيد قال استأذنت على ابن أبي ليلى وهو يصلي فسب قال استأذنت على ابن أبي ليلى وهو يصلي فسبح بالغلام ففتح لي. حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال استأذن رجل على عامر بن عبد الله فسبح فدخل فجلس حتى انصرف. حدثنا وكيع عن نافع بن عامر بن عبد الله بن الزبير كذا عن جابر عامر بن الزبير على الصواب. حدثنا وكيع عن نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي في المسجد فمر به إنسان فسبح به. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال إذن الرجل إذا كان يصلي في بيته التسبيح وإذن المرأة التصفيق. حدث ابن أبي عدي عن ابن عمر قال كان محمد ربما كان الإنسان يجيء وهو في الصلاة فيرى ظله فيشير محمد بيده سبحان الله. حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن زياد قال دخلت على سالم ابن أبي الجعد وهو يصلي فقال سبحان الله فلما انصرف قال إن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا عبيدة ابن حميد عن ابن أبي ليلى كذا في النسخ يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد وقد ورد في مسند الإمام أحمد أنه يزيد بن كيسان في إشارة في شيء عن يزيد بن زياد ابن زياد أبي أبي عندك عن يزيد بن زياد حدثنا عبيدة ابن حميد عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا ضعيف الإسناد لأنه رواية ابن أبي ليلى وضعيف لسوء حفظه. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن الحارث العكلي عن عبد الله بن يحيى عن علي قال كنت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي يتنحنح بي. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن الحارث العكلي عن عبد الله بن نجا عن علي نجي عن هذا هو الصواب عبد الله بن نجي عن علي قال كنت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تنحنح بي. هذا الإسناد حسن. عبد الله بن نجي هذا صدوق. حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن عمرو بن دينار قال مررت بابن عمر وهو يصلي فانتهرني بتسبيحه. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. الحائض هل تسبح؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الحائض تنظف وتتخذ مكانا في مواقيت الصلاة تذكر الله فيه. حدثنا معتمر عن أبيه قال قيل لأبي قلابة الحائض تسمع الأذان فتوضأ وتكبر وتسبح؟ قال قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلا. حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال تدعه. حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عنه فكرهاه. عن إبراهيم وكيع عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال بدعة. عندكم زيادة أثر؟ وكيع عن سفيان عن سلمان التيمي عن أبي قلابة قال لم نجد له أصلا. عندك؟ إيه نعم هذا قبل. أعيد عندك معتمر بن سليمان معتمر عن أبيه قال قيل لأبي قلابة الحائض تسمع الأذان فتوضأ وتكبر وتسبح؟ قال قد سألنا عن ذلك فما وجدنا له أصلا. حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي قلابة. من كان يأمر بذلك؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر مرأة الحائض في وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس بفناء المسجد وتذكر الله وتهلل وتسبح. هذا الخبر مجهول في جهالة خالد بن يزيد وأبيه. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال إنا لنأمر نساءنا في الحيض أن يتوضأن في وقت كل صلاة ثم يجلسن ويسبحن ويذكرن الله. حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن إبراهيم الحسن قال سمعت يقول في الحائض توضأ عند كل صلاة وتذكر الله في أربع ركعات بعد العشاء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال من صلى أربعا بعد العشاء كنا كقدرهن من ليلة القدر. هذا صحيح الإسناد إلى عبد الله بن عمرو. حدثنا محمد بن فضيع عن علاء بن المسيب عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة قالت أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر. صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله قال من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن من ليلة القدر. هذا الخبر حسن. عبد الجبار صدوق. حدثنا وكيع عن عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن تبيع عن كعب بن ماتع قال من صلى أربعا بعد العشاء يحسن فيهن الركوع والسجود عدلنا مثلهن من ليلة القدر. عدلنا مثلهن من ليلة القدر. كعب الأحبار. حدثنا عبده عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن عن نافع عن كعب نحوه. حدثنا يعلى عن الأعمش عن حدثنا عبده عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن عن نافع عن كعب. عن نافع كذا؟ نعم. في بعض النسخ عن تبيع. نعم. حدثنا يعلى عن الأعمش عن مجاهد قال أربع ركعات بعد العشاء الآخرة يكن بمنزلتهن من ليلة القدر. حدثنا فضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن أسود قال من صلى أربع ركعات بعد العشاء الآخرة عدلنا بمثلهن من ليلة القدر. تفرقوع اليد في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. هذا الإسناد ضعيف. شعبة مولى ابن عباس ضعيف. حدثنا وشيم عن مغير عن إبراهيم قال كان يكره أن ينقض الرجل أصابعه يعني وهو في الصلاة. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرج عن عطاء أنه كره أن ينقض أصابعه وهو في الصلاة. حدثنا جرير عن ليث عن سعيد بن جبير قال خمس تنقض الصلاة: التمطي والالتفات وتقليب الحصى والوسوسة وتفقيع الأصابع. حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مغير عن إبراهيم وعن ليث عن مجاهد أنهما كره أن يفرقع الرجل أصابعه وهو في الصلاة. في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في الصلاة. حدثنا أبوه قال حدثنا وشيم قال أخبرنا حسين قال سألت إبراهيم عن الرجل يرى في ثوبه دما وهو في الصلاة، قال إن كان كثيرا فليلقي الثوب عنه، وإن كان قليلا فليمضي في صلاته. حدثنا حاتم ابن وردان عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى. حدث ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينصرف من الدم قليله وكثيره. أيضا صحيح إسناد ابن عمر. حدثنا حاتم ابن وردان عن يونس عن الحسن قال إذا رأيته وقد صليت بعض صلاتك فضع الثوب عنك وامضي في صلاتك. حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادا عن الرجل يصلي فيرى في ثوبه الدم قال يلقي الثوب عنه، قلت فإن لم يكن إلا ثوبين، قال يلقي أحدهما ويتوشح بالآخر، وسألت الحكم فقال مثل ذلك. حدثنا فضل بن دكين عن أفلح عن القاسم أنه كان يصلي فرأى في ثوبه دما فوضعه. حدثنا يزيد بن هارون عن عمران عن أبي مجلز في الدم يكون في الثوب، فقال إذا كبرت ودخلت بالصلاة ولم تر شيئا ثم رأيته بعد فأتم الصلاة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال إذا رأيت في ثوبك دما فامضي في صلاتك. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حماد بن سلمة عن أبي البختري عن الهجيم قال قلت لعبد الله بن رباح أرى الدم في ثوبي وأنا في الصلاة، قال امضي في صلاتك فإذا انصرفت فاغسله. في الرجل ينهض في صلاته فيقدم إحدى رجليه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن خصيف الجزري عن مجاهد قال رخص للشيخ إذا أراد القيام للصلاة أن يقدم رجله. حدثنا وكيع عن محمد بن علي السلمي عن إبراهيم ابن معبد عن ابن عباس في الرجل ينهض في الصلاة فيقدم إحدى رجليه فكرهه وقال هذه خطوة ملعونة. هذا مجهول الإسناد. إبراهيم بن معبد في تغطية الفم في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة بن جريج قال أخبرني أبو بكر عمن أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخمر الفم في الصلاة. مجهول من أخبره، احتمال يكون من الصحابة، احتمال يكون من التابعين وهو الأظهر، والتابع لابد من تعيينه، يكون الخبر مجهولا. حدثنا الثقفي عن محمد أنه كره أن يغطي الرجل فاه وهو يصلي. عندك الثقفي مجيد. حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه في إشارة لكلمة أيوب زيادة من الأصول عن أيوب عن أيوب عن زيادة. شو زيادة؟ زيادة من الأصول ثقافة المتوفى. شو عندك؟ حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد. أشار إليها. حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يغطي الرجل فمه وهو في الصلاة وهو في صلاة. حدث ابن فضي عن حسين عن هلال بن يساف عن جعدة ابن حبيرة أنه رأى رجلا يصلي وعليه مغفر وعمامة قد غطى بهما وجهه، فأخذ بمغفره وعمامته فألقاهما من خلفه. حدث أبو خالد الأحمر الحجاج عن عطاء قال سألته عن تغطية الفم في الصلاة والطواف فكرهه في الصلاة ورخص فيه في الطواف. حدثنا مالك بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن مجبر أن سالم ابن عبد الله كان إذا رأى الرجل يغطي فاه وهو في الصلاة جبد الثوب جبدا شديدا حتى ينزعه من فيه. حدثنا يزيد بن هارون من فيه. حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء أنه كره أن يغطي الرجل فمه في الصلاة. حدثنا يزيد بن هارون الحجاج عن من سمع ابن أبي ليلى يقول مثله. حدثنا أزهر عن ابن عون عن مسلم ابن بديل أنه كان يكره أن يصلي هكذا فوضع أزهر ثوبه على شفته. حدثنا وكيع قال حدثنا بكير بن عامر عن إبراهيم الشعبي أنهما كره أن يغطي الرجل فهو في الصلاة. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ إن كنا صواحب يوسف في معنى أقول إن النساء حاول نقلب حق ما فعلت صواحب يوسف. يوسف ألم يدعه النساء لتأمرنا فيما بينهن؟ صحيح.